انا اللي الدنيا ظلماني واخداني في ليل القهر، انا اللي زماني بكاني وخلاني ادوه وياه، انا اللي الدنيا ظلماني واخداني في ليل القهر، وانا اللي زماني بكاني وخلاني اتوه وياه. العمر راح مني والناس ما راح مني، وقلبي داب في ليل وعذاب، خلاص الصبر راح صبري يا الله الله.